الجوامع كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا أعتقد أن الموقف من العلماء والذين يسيرون أيضا على بصيرة لا يحرمون على أفراد المسلمين أن يكونوا على بصيرة من دينهم. باعتقادي هذا هو جواب سؤالي. ولكن عندي استدراك أو إضافة واحدة. ونحن نلمس هذا لمسة اليد. قد يكون هذا المتبخر الذي أنا أفترض أنه من عامة المسلمين وأنت افترضت أن عنده شيء من الثقافة وقرأ في بعض الكتب قد اغتر بنفسه ورفع رأسه إلى السماء ويقول كما قيل قديما هؤلاء رجال ونحن رجال وليس العلم المحصور لهؤلاء المشايخ. فهذا الغرور يشجعه على أن يعطي لنفسه منزلة المرجح وليس عنده هذه القدرة أو هذه القدرة الواجع من هذه الأطوال المختلفة. فهذا يحج في نفوس أولئك العلماء فيقول له إيش أنت ومن أنت وإلى آخره. أما لو جاء متبصرا مستفيا ومتواضعا ليس مستعليا ويقول مثلي مثلك ما في فرق أنت مثلا ليس عملا طويلا للعلم فهذا لا يمنعني من أن أبدي رأيي. هذا الاستعداء وهذا التصور هذا الذي يمكن أن أتصور أن أهل العلم ينكرونه عن هؤلاء على هؤلاء المحدثين في هذه الصحوة التي نفتخر جميعا بوقوعها في العصر الحاضر. لكني أنا أؤكد أن هذه الصحوة قد اقترن بها غفلة وهي غفلة أخلاقية والابتعاد عن التربية الإسلامية. فإذا اقترن الغرور مع طلب العلم كان فساد هذا العلم أكثر من صلاحه. هذا الذي أردت أن أضمه إلى ما سبق ذكره. هذا سؤال مهم. هو إن كان ينظر إلى نفسه أنه من أهل العلم فواجب عليه أن ينصح سائل عن العلم. أما إن كان يرى حقيقة نفسه أنه ليس من أهل العلم فحسبه أن يوجه ما تطمئن إليه نفسه وينشرح له صدره. فإذا سئل عن مسألة فيقول أنا لست عالما والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو موقف العلم الوسط الذي أنا أشرت إليه آنفا. له أن يتبصر ولكن ليس له أن يقدم علمه إلى غيره لأنه هو لا ينظر إلى نفسه أنه من أهل العلم. وإلا لا فقه فيه قوله عليه السلام من سئل عن علم فكتمه أُلزم يوم القيامة بلجام من النار. فله أن يرجح لخاصة نفسه وليس له أن يلقي العامة بل يحيلهم إلى أهل العلم. هذا هو جواب السؤال. ولا أن ينقل في الخطأ ولا هذا ما أنا أما إلى أن ينقل ما أخذ نفسي سمي الترجيح أنه اختار نظارا على الزراق فما هي الأدب التي جعلته قبح نظارا على الزراق مع أنه إذا دخل هناك إلى العالم الآخر الذي يقول له أن الدخان تجري عليه الأحكام الخمسة فرأى في نفسه أنه لا يستطيع عقله لا يستطيع أن يستوعب هذا مع أن الحسن مع أن من الإنسان أن يكون صحيح مع هذا العالم فكيف يختار لا ضرر ولا ضرار مع انه يعني لا يستطيع او لا يستوعب هذا الحكم الاخر ويكون هذا سن الترجيح. يفترض نفسك في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وسمعت هذا الحديث منه ولا علم عندك بشيء آخر. فأعرض عليك باب وعرفت أنه مضر ومخدر وإلى آخره. ماذا تفعل؟ خلاص هذا الذي تعمله. هذا الرجل عاجز فالمسمي عاجزا ترخيصا بكلامه. لماذا أسألوا عن الدليل؟ سبحان الله ليكون على بصيرة. اسمع شوي. ما هو نحن عندنا رجلان، رجل يسأل العالم عن الدخان فيقول له حرام، وآخر يسأله نفس السؤال فيقول حرام أيضا لأنه الشخص المسؤول عنه. لكن السائل الثاني يقول ممكن أن تذكر لي الحجة التي استندت إليها في تحريمك للدخان؟ هل هذا مخطئ أم الأول هو المخطئ؟ على حسب العقل، يعني العقل هل لها يستطيع التحمل؟ ما عجبتني غير الكلام ما قال الأزل. هنا رجلان كلاهما يسأل العالم سؤالا واحدا، أحدهما أجيب بأنه حرام اختفى، فالآخر ما اكتفى بهذا وإنما زاد أن سأل العالم كما قلت أنت، هل تستطيع أن تدلني أو أن تفهمني الحجة التي أنت اعتمدت عليها؟ فقال له نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هو من طبقة العلم، هو من عامة المسلمين، من أجل خاطرك أنت من عامة المسلمين، لكنه يفهم إيش معنى لا ضرر ولا ضرار ولا ضرار. ولو كان أعجميا لا يفهم اللغة العربية، وذلك العالم الأعجمي المطلوب فيه أنه يعرف اللغة العربية، فيقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ما انت أربع، لكن هو يشرح له إيش معنى هذا الكلام برصانته الأعجمية. طيب الآن كنا مع العرب وانتفلنا مع العاجم. أي الأعجميين أهدى سبيلا وأقرأ مفيدا، الثاني أم الأول؟ الذي يسأل عن الدين. فإذا بارك الله فيك المسألة ما تحتاج إلى كل هذا هذه المناطق، لكن فيها حد أنه يستطيع أن يستوعب ما يقوله الشيء. يعني مثلا نقول أن من عامة المسلمين، يعني مثلا أعزكم الله عز وجل مثلا كلمة لا يفهم شيئا فيأتي ويسأل عن الدخان، أو يسأل عن هل نقرأ الفاتحة في وراء الإمام في صلاة الجهرية أم لا، يقول له اقرأ أو لا تقرأ. فإذا قال له العام المخطط أو العام الذي لم يخطط، فإذا جاء هذا على هذا جمعنا وطلق العام المطلق على العام المخطط فيضعفه فيأتي بالنتيجة اللي حضرتك قلتها. يعني فماذا يفهم هذا؟ لا يفهم هذا، لكن اسمح لي يا شيخ هذا لا يفهم. هل كل الناس لا يفهم؟ يبقى في حد في المسألة. الحد مين يحدده أنت؟ إذا مين؟ مين اللي يحدده؟ العالم. لا، العالم ليس في باطن السائل. السائل هو نفسه يا أخي. وهذا المثال الأول هو من النوع الذي أنت تذكر. يعني الذي قال حرام ولا حلال قال له حرام وانطلق لا يلي على شيء. لماذا؟ لأنه ما عنده الخلفية العلمية أنه يطلب بالدليل ويطلب بالحجة وإلى آخره. لكن ذاك ليس كهذا الأول، ولذلك هو يطمع للمزيد من العلم. فلماذا نهتم أنه ليه هذا اللي صار عندي؟ يا أخي هنا رجلان، أحدهما يريد أن يتبصر فإما أن يستطيع أن يصل البصيرة أو يعجز عن ذلك. أما ذاك ربما يستطيع ولا يهتم بهذه الاستطاعة ولا يتمسك بها. لا شك أن من كان على بصيرة بدينه في حدود ما أعطاه الله من عقل وفهم وفكر أو علم إن كان عنده هذا، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. لا مش جارك هذا. هل ممكن أن يقال في المسائل الثلاثين مثل المسألة التي كلنا فيها مسألة قراءة الفاتحة أمام قراءتنا قراءة الإمام يأخذ المسلم بالأحرى يقول أن أقرأ خروج المسألة هذا؟ ما حسبك مثال واحد، لأن رجل الناس أراد أن يقول شيئين ففجت قف عندك شوف هو جاء من ذلك ثاني فأنا أولى بالبيعة ولذلك يعني مجيش كيف؟ يعني بل يعني ما طيب طبعا نشوف حد من الآن يعني أو مثلا يبلع رضا ما يبلع رضا حاجة فتح أين أين كيف بس الأخوة التي لا يمكن في كل المسائل العلمية والمثالين الذين ذكرتهما أنت ذكرتهما أنت ما هو الأحوال في السراء أن يقرأ في الجارية أم لا يقرأ كل قولين يؤدي لك أنه لا مجال الاحتيال ما هو الأحوال الأحوال أن يقرأ وراء إمام في الجارية أم لا يقرأ أنا أقول الذي يقرأ في وجهة نظر العالم الذي يحتاج أن يقرأ خالف نص القرآن فإذن حتى في مسألة الركوع حتى مسألة الركوع ما هو الأحوال أن يأتي بركعة الذي يقول أن مدرك الركوع مدرك للركعة يحكم بإمكان صلاته لأنك جئت ركعة على صلاة ثلاثية أو رباعية أو ثنائية مش كل المسائل فيها سياق إذا قيل مثلا هذه اللحوم التي تأتينا من الغرب لا ندري أهي قتيلة هل هي ذبيحة والله الأحوط لا نأكل ما خلصت شيئا الأحوط هنا اسمع نعم القائلة أن ما تخالف شيئا آخر لا يكون الأحتياط هو الأحتياط أما هنا لو تركت أكل اللحم حتى يكون تركت الواجب ها لكن هناك يقول لك إما أنك تركت الواجب من الإنصاف في تلاوة الإمام أو زدت ركعة أو صلت ثلاثة هذا ليس احتياطا ولذلك هذه القاعدة لها مواطن ولكن لا يمكن فرضها أبدا عند أهل العلم الذين يعرفون مواقع النساء والخلاف من العلماء تفضل ويقول لا تقوم المنجد بها والبعض منهم من الدعاء ويقولون للشباب الذين يقدمون من حضرات حتى ولو كان جماعتهم وجماعه الشيخ عبد العزيز في البعث اذا ورد سؤال يتضمن الشرف او الجماعات او المغالب فاغفلوه فلا ترى سماحتكم التحذير والشراء لهؤلاء اتاكم الله تعالى اولا أشكر كل من كان يحبنا في الله تبارك وتعالى وأسأل الله عز وجل أن يجعل حبنا في الله حبا صادقا من شروطه التناصح في الله وأن لا يماري بعضنا بعضا ولا أن يسامح بعضنا بعضا وأن يرد النظر عن بعض أهوائه أو أخطائه وإنما يذكر بعضنا بعضا من باب قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته وإن الأمر كذلك فلا يجوز لأي جماعة أو لأي طائفة من المسلمين أن ينكروا على بعضهم أن يقوموا بواجب تقديم النصيحة، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الأسس التي قام عليها الإسلام، وهذا أمر معروف من ضروريات الدين، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الواجبات التي يجب أن يقوم بها كل من علم شيئا من أمور الدين وكان على ذلك وكان في ذلك على بصيرة من دينه. ولا شك أن مجرد ادعاء شخص ما أو طائفة ما أنه على الكتاب والسنة فذلك لا يكفي بداهة، لأننا نطالب كل مدعي سواء كان فردا أو جماعة أن يبين لنا الدليل العملي على ما يؤكد دعواه، وإلا فالأمر كما قيل والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. وربنا عز وجل علمنا كيف نجادل المخالفين سواء كانوا من المشركين أو كانوا من المنحرفين عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نقول لهم تارة بلسان حالنا وتارة بلسان قالنا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونحن نرى أن كثيرا من الجماعات التي أصبحت اليوم تدعي أنها على الكتاب والسنة، حينما وجدت هذه الجماعات أن العالم الإسلامي جله إن لم نقل كله قد فاء واستيقظ لهذه الحقيقة، أن الإسلام ليس قول الرئيس الفلاني أو الإمام الفلاني أو الأمير الفلاني، وإنما هو كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل، ما العلم نسبة للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه قبل ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فالذي يقول إنه عن الكتاب السنة لا نكتفي بقوله هذا، بل نريد أن يخرج معنى العمل بالقول، وإلا جاء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإذا كان الأمر كذلك فنبينا صلوات الله وسلامه عليه قد بلغ الرسالة ونصح الأمة وبالغ في النصيحة، حتى أنه عليه الصلاة والسلام تحدث وليس هذا باجتهاد من عند نفسه وإنما هو بوحي من ربه، حين قال عليه الصلاة والسلام تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي نعم عليك وأصحابي، وفي رواية هي الجماعة أي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين فارقهم عليه الصلاة والسلام وهم على سنته. إحدى روايتين تفسر الأخرى، ما أنا عليه وأصحابي هو التفسير لرواية أخرى وهي الجماعة. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في ما رواه العرباض بن سارية في حديثه المشهور في السنن وغيرها، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجبت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا أوصنا يا رسول الله قال أوصيكم بالسمع والطاعة وليلي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فإنه سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث جابر في صحيح مسلم وغيره وزيادة للنسائي وكل ضلالة في النار. هذا الحديث أيضا بين أن الاختلاف سيقع بين المسلمين في موقت من الزمن قريبا أو بعيدا، والنجاة من ذلك إنما يكون بالتمسك، لا أقول فقط كما يقول كل الدعاة اليوم، وهذا هو الفصل بيننا وبينهم، لأن الرجوع للكتاب والسنة هذه الكلمة يقولها كل طائفة على وجه الأرض لا تزال تنتمي إلى الإسلام، حتى الشيعة وحتى الرافضة لا يتبرؤون من الكتاب والسنة، ولكنهم يتبرؤون من السلف الصالح، وكذلك كل طوائف الجماعة الأخرى الذين لما شعروا بما أشرت إليه آنفا من أن موجة العصر الحاضر الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم أو بغير فهم، بعمل أو بغير عمل، أنهم الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى الإسلام، أما هذا الإسلام فيلون لأجوان كثيرة وكثيرة جدا، حتى قيل في أشياء لم تخطر في بال أن تسمى مثلا بعض الأناشيد التي فيها انحراف بعضها في معانيها وبعضها في تلاحينها سميت الأناشيد الإسلامية، من قبل لم يكن هذا الاسم، كانت هناك أناشيد صوفية ثم شبه ذلك، فلما انتبه العالم كل العالم الإسلامي إلى أن الصوفية أصبحت منظورة ولا يهتم بها المسلمون بعامة، استبدلوا الأناشيد الإسلامية بالأناشيد الصوفية ترميزا للبضاعة لا شيء، هي نفسها، ولكن كما قال عليه السلام فيما سبق من أحاديث لهذه الجلسة أنه قال يكون في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. الشاهد فلا توجد طائفة تنتمي إلى الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلوات الخمس وتصوم رمضان وتزكي الأموال وتحج إلى بيت الله الحرام إلا كلهم يقولون على الكتاب والسنة. أما الحكم الفاسد فهو ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديثين السابقين، حديث الفرق أن الجماعة ما أنا عليه أصحابي وما كان عليه الخلفاء الراشدون، هذا هو الحكم الفاصل بين الدعاة الصادقين والرجوع إلى الكتاب والسنة، فهم يفهمون ذلك على ما كان عليه سلفنا الصالح. ولذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لم يقل ربنا عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، وانما جاء بجمله لها اهميه جدا وهي ما نحن في صدده، فيجب علينا ان لا نشقق الرسول وأن لا نخالفه على ضوء اتباعنا لسبيل المؤمنين الأولين، وإنما هم أهل القرون الثلاثة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاثة ما كانوا عليه هو سبيل المؤمنين. فلا يجوز لمن كان صادقا بادعائه انه كان انه على الكتاب والسنة ومخلصا في ذلك الا ان يفهم الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. فلذلك فكل جماعة تدعي الانتماء الى الكتاب والسنة فيجب ان يبرروا انتماءهم كما هم كانوا يقولون قديما ولم نعد نسمع ذلك حديثا. كانوا يقولون نريد الاسلام يمشي على وجه الارض, وهذه حقيقه مهمه جدا. نحن نريدهم ايضا ان يكون اسلامهم مطبقا عمليا يمشي على وجه الارض في كل ما ياتونه وما يزعمونه. ونحن نرى مع الاسف الشديد ان اي جماعه من الجماعات المشار اليها في سؤال السائل لا تتبنى الاسلام منهجا في حياتها وعلى ما ذكرنا من منهج السلف الصالح الا من ينتمون لاسماء تؤدي الى معنى واحد. طالما يقال عنهم السلفيون اتباع السلف الصالح ليسوا اتباع الاباء والاجداد, انما اتباع السلف الصالح الذين سبق ذكرهم في حديث القرون الثلاثة. ويقال عنهم في بعض البلاد الأخرى بأنهم أهل الحديث, وفي بلاد أخرى إنهم أنصار السنة. لا نجد على وجه الأرض من جماعات يطبقون الإسلام عمليا في كل نواحي حياتهم وينهجون منهج ذلك الرجل الذي قضي عليه مع الأسف الشديد بعد أن بدأ فتبين له حقائق الدعوة السلفية, فكان من عنوان بعض كتبه لا إله إلا الله منهج الحياة. لم يجري هؤلاء الناس على هذه الحقيقة العلمية إلا في بعض الأمور الشكلية, فتراهم يصلون وكل فرد منهم لا يدري على صلاة الرسول عليه السلام ولا يهتم بها, وقد يسمي بعضهم الاهتمام بتصحيح عبادات الناس سواء كان ذلك طهارة أو صلاة أو حجا أو صياما. هذا من توافق الأمور ومن قشور, ونحن نريد الاهتمام بالدباب. هكذا يقول بعضهم ولا نعمل, لكننا سمعنا هذا من كثير من أفرادهم, وذلك يدلنا دلالة واضحة على أنهم لا يريدون أن يتبنوا الإسلام كلا. لا نفرق بين الله ورسوله, لا نفرق بين رسوله وبين أصحابه كما هو مقتضى تلك الأدلة, وإنما هم يهتمون بالجانب السياسي من الإسلام, وإذا عرفوا بهذا الجانب فقط فقد خالفوا النهج الذي كانوا يزنجرون قديما حوله. نريد اسلاما يمشي على وجه الارض. ويعجبني بهذه المناسبه قال بعض كبارهم حين قال كلمه ارجو ان يطبقها كل مسلم, واولهم هؤلاء الذين ينتبهون الى من قال هذه الكلمه, قال أقيموا جولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. أقيموا جولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. هذه في الحقيقة في اعتقادي حكمة بالغة, لأن المسلمين إذا لم يصححوا عقائدهم التي محلها قلوبهم ثم لم يصححوا عباداتهم التي هي سبب تقوية الإيمان في قلوبهم كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف من حديث النعمان بن بشير الذي أوله إن الحلال بين والحرام بين, إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب. فكلما اهتم المسلم بإصلاح ظاهره, وذلك لا يكون إلا بإصلاح عباداته وفق الكتاب والسنة, وبإصلاح سلوكه ومنطلقه في حياته فلا يمكن أبدا أن يقيم دولة الإسلام في قلوبهم إلا بهذا الطريق الذي شرعه رسول عليه السلام حين قال في حديث النعمان: ألا وإن في الجهل نبغة، إذا صلحت صلح الجهل كله، وإذا فسدت فسد الجهل كله، ألا وهي القذف. فإذا عليهم جميعا هذه الجماعات إن كانوا صادقين لأنهم يتبنون الكتاب والسنة، عليهم أولا أن يطبقوه على منهج السلف الصالح، وثانيا أن يطبقوه في أنفسهم وفي ذويهم في حدود استطاعتهم، ولا يفكروا في إقامة الدولة المسلمة التي تحتاج إلى شروط كثيرة وكثيرة جدا، أولها اجتماع قلوب المسلمين على منهج المستقيم، وليس لذلك إلا كما قال رب العالمين: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبيل الذي أشار الله عز وجل في هذه الآية الكريمة هو ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه، وقد جاء في مستدرك الحاكم وغيره من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط ذات يوم خطا مستقيما على الأرض، ثم خط حوله خطوطا قصيرة، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام تلك الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم زاد عليه الصلاة والسلام تبيانا لهذه الآية كما هو مأمور به في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ينزل إليهم. قال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى الخط المستقيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم أشار إلى الخطوط القصيرة التي حول الخط المستقيم فقال: هذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها الشيطان يدعو الناس إليه. هذه الطرق القصيرة هي في الواقع تمثل تنفيذا دقيقا جدا، وكأنما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرسم الحلال كان ينبئ المسلمين بما سيقع من الاختلاف والاقتصار على سلوك الطرق القصيرة. لأننا سمعناها بآذاننا هذه أكثر من مرة، يقولون: لا شك أن هذه الدعوة التي أنتم عليها من الرجوع إلى الكتاب والمسألة والسنة في كل ما اختلف فيه الناس وعلى منهج السلف الصالح، لا شك أن هذه الدعوة هي دعوة الحق، ولكن هذا يحتاج إلى زمن طويل. فمتى نصل؟ هذا سؤال غريب للمسلمين يريدون أن يحققوا الطرق التي أشار إليها الرسول عليه السلام أنها على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. ونحن نقرأ في الشعر الجاهلي كلاما أعجب كيف يخفى معناه وأنه حق، وبخاصة بالنسبة لمن يمشي على الصراط المستقيم. أنا لست بالشاعر ولا أحفظ الشعر إلا نادرا جدا، ولكن إعجابي بهذا النوع من الشعر ربما تساعدني ذاكرتي أن أسوقه لكم، ألا وهو قول امرئ القيس: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وظن أن رأيتنا أن لاحقين بخيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. كافر مشرك يعبد الأصنام يعزي صاحبه، ما علينا نحن، علينا أن نحاول، ثم نثني على الله: نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. الإسلاميون الآن بعضهم يريدون أن يتسلقوا السلم قبل سماع الله، ويريدون أن يقيموها دولة مسلمة، وهم إلى الآن ما أقاموا دولة الإسلام في قلوبهم كما أمرهم رئيسهم الأول رحمه الله. في ختام هذه الكلمة، كلمة إنصاف، لا يجوز لنا أن نكتم العلم ولا أن نطعن في أشخاص قد يكونون معنا في كثير من دعوتنا وقد يخالفوننا في بعض منهجنا. فالله عز وجل كما قال: ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنا أعلم بتجربتي الخاصة في هذا الدهر الطويل الذي قضيته أكثر من نصف قرن من الزمان في العلم في الكتاب والسنة وفي مخالفة جماعات كثيرة من الجماعات الإسلامية الأخرى الذين لا يتبنون عمليا منهجنا السلفي. أعرف منهم كثيرين من رؤوسهم فضلا عن من دونهم يتبنون المنهج السلفي عقيدة وفكرة، ولكن مع الأسف الشديد لا يطبقونه عمليا ولا يدعون إليه لأن منهجهم قد انحرف عن هذه الدعوة، لأن هذا المنهج قد قام على أساس أعبر عنه بأنهم يدعون إلى تكفير الناس وتجميعهم ثم إلى تكفيفهم ثم بعد ذلك لا تكفير ولا تكفير. وقد مضى عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان وقد انبحث صوتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلهم، فأكثرهم إلى هذا العصر إلا من قيد الله له مجتمعا صالحا كهذا المجتمع هنا أو هناك عرفوا حقيقة صحيحة فآمنوا بها ولكن ارتبوها فقط لأنفسهم ولا يرون من صالح دعوتهم أن يدعو الناس إليها. لماذا؟ لأنه يخالف أساس دعوتهم القائمة على أساس كسب ثم تفقه. أما دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهي على العصر من ذلك، فقه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ثم لا عليك ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه هي دعوتنا وهذه هي طريقتنا، ولا يمكن نحن نقطع بهذا الجاذبين أن تكون قائمة الدولة المسلمة التي لا يختلف فيها كل الإسلاميين لوجود تحقيقها، ولكن اختلف الوسائل والأسباب. فمن أخذ بالوسائل التي جاء بها الشرع وهي قد لخصها ذلك الداعية بهذه الكلمة الجوهرية: أقيم ذلك الإسلام في قلوبكم يقم لكم في أرضكم، أي كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين، لأني أرى الطعام هيئة.